بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نتابع درسنا في شرح قواعد ابن رجب رحمه الله. كنا في القاعدة 13، يقول الحافظ فيها: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة فوجدنا في محله علة صالحة له. ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ قال: في المسألة خلاف، فلها صور كثيرة. قرأنا بعض تلك الصور، وصلنا إلى صورة الصيد، وهذه الصورة هي التي فيها الدليل على القاعدة. قال رحمه الله: ومنها لو جرح صيدا جرحا غير موح، جرحا غير موح، ثم غاب عنه. موح يعني غير قاتل، لم يكن جرحا قاضيا عليه. يقال: وحى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا، والمراد هنا المميت القاتل. ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه، فهل يحل أكله؟ جرح الصيد جرحا غير قاتل غير موحن كما قال، ثم غاب عنه الصيد، وجده ميتا، بحث قلب الصيد ما في أثر إلا أثر الجرح، جرح السهم أو الرصاصة مثلا أو السهم إلى آخره، جرحه الذي جرحه، فهل يأكله؟ هذا على القاعدة، لأن القاعدة تقول: إذا وجدنا أثرا لعلة، نظرنا في المحل لا يوجد إلا هذه العلة، هل يحال الحكم عليها؟ هل يقال الآن إن هذا الصيد مات بسبب السهم بسبب الجرح، أم هناك علة أخرى؟ هذه القاعدة. يقول هنا على روايتين، أصحهما أنه يحل لحديث عدي بن حاتم. حديث عدي بن حاتم هذا الحديث في الصحيحين معروف، وله ألفاظ كثيرة، وهو أصل وعمدة في هذا الباب الصيد. الشاهد في الحديث، الشاهد لهذا القول أن الصيد يحل في هذه الحالة، الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذا هو اللفظ الشاهد: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، إن غاب الصيد عنك يوما كاملا ما تدري أين ذهب هذا الصيد، ثم وجدته ميتا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل. إذن هنا إحالة الأثر على العلة المعلومة التي لا يوجد غيرها، وهذا اللفظ هو دليل القاعدة أننا إذا وجدنا أثرا لعلة معلومة ما تحقق إلا هي، فنحيل الحكم على هذه العلة، وهذا هو الدليل على القاعدة: فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. طب ما الفرق بين هذا وهذا؟ الحالة الأولى ليس هناك أثر إلا لعلة واحدة، أليس كذلك؟ السهم. وهنا اجتمعت علتان: السهم والغرق، السهم والماء، فهنا اشتبه، هل هذا الصيد مات بسبب الجرح أم مات بسبب الغرق؟ فلما اشتبه الأمر قال النبي اترك لا تأكل، احتمال كبير أنه مات بالغرق. إذن في الحالة الأولى ما هنالك إلا السهم، وهنا لا، هنا علتان أثران لعلتين اجتمعتا في موضع واحد، فما ندري هل نحيل الحكم على هذه أم على هذه. إذا أحلناها على الجرح، إذا أحلناها على الجرح حل الصيد، وإذا أحلناها على الغرق حرم الصيد، فاجتمع حاضر ومبيح واجتمع حلال وحرام، وإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر إبراء للذمة وبعدا عن الشبهة. إذن هذا الفرق بين الحالتين. يقول هنا أصحهما أنه يحل لحديث عدي بن حاتم. يقول النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عن هذا القول، يقول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة هذا القول أن الصيد يحل في هذه الحالة، يقول النووي هو أقرب، هو أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة، وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه. والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أصميت ودع ما أنميت. قال النووي أي كل ما لم يغب عنك دون ما غاب. وهنا يقول في الحاشية ومعنى الحديث أي ما أصابه السهم فأسرع بموته وأنت تراه من الإصماء، وهو أن تقتل الصيد مكانه، والإنماء أن تصيبه إصابة غير قاتلة في الحال، ومعناه أن ما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فلا تأكله، فإنك لا تدري أمات بصيدك أم بعارض الآخر. إذن الإصماء هو أن يرمي الصيد فيقتله مكانه مباشرة، والإنماء يرمي الصيد يجرحه ثم يغيب عنه ويموت في حالة الغياب ما يدري. فابن عباس يقول كل ما أصميت ما قتلته وأنت تنظر إليه فكله، هذا ما في شك، ودع ما أنميت ما غاب عنك، ما تدري هل قتل بسهمك أم قتل بأمر آخر ما تدري، يقول دعه. ولذلك تسمى مسألة الإصماء والإنماء. لكن طبعا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نقدم عليه كلام أحد، فكلام عبد الله بن عباس هذا معارض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل، ماذا قال؟ قال كل، إذا لم تجد إلا أثر سهمك فكل، سواء أصميت أو أنميت. وكلام عبد الله بن عباس هذا يحمل كما قال النووي على التنزيه، لكن لو أكل لا بأس، النبي رخص فيه. قال وفيه رواية ثالثة إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. إن غاب عنك ليلة كاملة، لماذا؟ لأن الصيد لا يعيش بجرحه القاتل أكثر من ذلك، فإذا عاش أكثر من ذلك معناه لعله قتل بأمر آخر. على كل حال هو في حديث، يعني حتى لو عللنا بتعليلات هو في حديث، لكنه رأي ضعيف. لو غاب عنك ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات وجدته لا بأس، ليلة كاملة لا. قال وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف، وعلل بأن هوام الليل كثيرة، فكأن الظاهر هنا هو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له. هنا في الحاشية ذكر هذا الحديث الضعيف؟ قال: يشير المصنف إلى المراسيل في هذا الباب من مثل ما أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق عطاء بن السائب أنه قال عن عامر أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ظبيا فقال: من أين أصبت هذا؟ قال: رميته أمس فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء فرجعت، فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار أو في أحجار. وهذا مشقصي فيه أعرفه. قال: بات عنك ليلة ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه. وما أخرجها أبو داود المراسيل أيضا والبيهقي في الكبرى عن أبي رزين أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بصيد فقال: إني رميته بالليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد وقد عرفت سهمي، فقال: الليل خلق من خلق الله عظيم، لعله أعانك عليها بشيء ابعدها عنك. هذه هي الأحاديث التي أشار إليها النووي. ماذا قال النووي عن القول الأول؟ قال: هو أقوى وأقرب إلى الحديث الصحيح، وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه، حتى لو ثبتت لو حسناها وصححناها محمول على التنزيه، لكنها ضعيفة، ما تقاوم حديث عدي بن ثابت عدي بن حاتم. قال هنا: وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف، وعلل بأن هوام الليل كثيرة، إذا غاب الصيد ليلة. طيب، هذا الليل الذي غاب الصيد فيه هوام الليل كثيرة، فكأن الظاهر هنا وجود سبب آخر حصل منه الزغوق، وهو هوام الليل. فهوام الليل هنا قامت عندهم مقام الغرق، لأن الصيد وجدناه غريقا نأكل ولا ما نأكل؟ ما نأكل. لماذا؟ لأن هنا أثر لعلتين: قد يكون مات الصيد بسبب الجرح، وقد يكون مات الصيد بسبب الغرق. فلما اجتمع حاضر ومبيح تركنا الصيد، قدمنا الحاضر. وهنا لما غاب ليلة كاملة والليل فيه هوام، والهوام هذه قد تعين تقتل الصيد. طيب، إذا اجتمع السهم والهوام فترك، لأنه احتمال أن الصيد قتل بهذه الهوام. هكذا يقول فكأن الظاهر هنا هو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق قوي على الأصل. ما هو الأصل؟ وجود الأصل هو أنه رماه بسهمه، الأصل أنه قتله بسهمه، قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له. على كل حال، الراجح والرواية الأولى، لأن هذه روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه يحل، والثانية يحل إذا قتله فأصمح، والرواية الثالثة يحل ما لم يغب عنه ليلة كاملة. الراجح هي الرواية الأولى. قال: ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موحن ثم غاب عنه ثم وجده ميتا، فهل يضمنه كله أو أرش الجرح؟ على وجهين للأصحاب، وجهين للأصحاب، الروايات للإمام. وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة. المحرم لا يجوز له أن يجرح الصيد أو أن يقتل الصيد. طيب، هذا محرم جرح صيدا، غاب الصيد وجده ميتا، هل يضمن الصيد كله أم يضمن الجرح فقط؟ الجرح متيقن، الجرح أكيد أنه جرح الصيد، لكن هل الصيد قتل بهذا الجرح أو بشيء آخر؟ هذا غير متيقن. طيب، هل يضمن أرش الجناية فقط، أرش الجرح؟ كيف أرش الجرح؟ يعني أن يقوم هذا الصيد سليما وأن يقوم مجروحا، والفرق بين القيمتين يدفعه المحرم. مثلا جرح غزالة ووجدنا الغزال هذا بعد يوم وبعد ليلة بعد ساعات وجدناه ميت، هل يضمن الغزال كله يفديه فداء الصيد، أم أنه يضمن الجرح فقط؟ هو يقول هنا على وجهين. على القاعدة، إذا لم يجد في هذا الغزال إلا أثر السهم يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، على القاعدة يضمن، وقلنا القاعدة سليمة ودليله حديث عدي بن حاتم يضمن. أما إذا وجدنا أثرا آخر، وجدنا أثرا آخر يحتمل أن الغزال قتل به، قتل بسببه، كما لو وجدناه مثلا ملقيا على الطريق العام على الطريق المزفلت، وجدنا الغزال مرميا على الطريق المزفلت، فاحتمال أنه دعس مصدوم، هذا سبب آخر. إذا غلب على الظن، يعني مثلا تحتاج إلى اجتهاد وتقدير، ففي هذه الحالة يضمن الجرح فقط. فكيف يضمن الجرح؟ نقوم الغزال سليما فنقول الغزال سليما بمئة ريال، نقومه مجروحا فنقول الغزال بجرحه هذا يساوي 60 ريال، كم الفرق؟ 40 ريالا، هذا أرش، هذا أرش الجرح يدفعه المحرم. يقول هنا: وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة. ومنها: لو جرح آدميا معصوما جرحا غير موح أيضا ثم مات، هذا رجل جرح آدميا معصوما، الآدمي المعصوم هو المسلم أو الكتابي، الكافر هو المسلم أو الكافر المعاهد أو المستعمل، هذا الآدمي المعصوم، المسلم معصوم الدم والمال، الكافر إذا كان معاهدا بيننا وبينه عهد معصوم أيضا، إذا كان مستأمنا معصوم أيضا، وكذلك الذمي أيضا معصوم. الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن: الذمي هو الكافر، هو اليهودي أو النصراني الكتابي الذي يعيش في أراضي المسلمين كمواطن، يعني يجوز لا بأس، لكن لا يجوز أن يستوطن الذمي جزيرة العرب، يعيش في مصر، يعيش في الشام، في المغرب، لكن ما يستوطن جزيرة العرب. المعاهد هم الكفار الذي بيننا وبينهم عهد، لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، كالدول المعروفة الآن في الغرب أو في الشرق، دول الكفر. المستأمن هو الذي الكافر اللي دخل بلاد المسلمين وطلب الأمان، وطلب الأمان فأمنه المسلمون، لا يجوز التعرض له أبدا، ولو أعطاه الأمان أدنى المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يسعى بذمتهم أدناهم. ولو امرأة أعطت الكافر الأمان لا يجوز لأحد من المسلمين يتعرض له. هذا المستعمل، هذا الآدم المعصوم، المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستعمل. فهنا جرح آدميا معصوما جرحا غير موحن ثم مات، مات هذا المجروح وادعى أنه مات بسبب غير سراية جرحه وأنكر الولي، الجاني يقول إن هذا الرجل توفي بغير الجرح. سراية الجرح معناه مضاعفات الإصابة، أصابه إصابة فتضاعفت عليه هذه سرات الجرح تضاعفت حتى أهلكته قتلته، مثلا ضربه على رأسه بحجر أو بخشب أو بحديدة مثلا، فأحدثت فيه إصابة بالغة في الرأس، ثم ما زال به هذا الجرح يتضاعف عليه حتى توفي. هذا سراية الجرح. فهو يدعي أن هذا المصاب أنه مات بغير مضاعفات الإصابة، مات بسبب آخر، وأنكر الولي، ولي الميت صاحبه أخوه أبوه ابنه مثلا وليه، قال لا إنما توفي بسبب هذه الإصابة، هذا الجرح من مضاعفات وسراية هذا الجرح. فالقول يقول المؤلف، فالقول قول الولي مع يمينه. القول هل هو قول الجاني أم الولي؟ قول الولي تطبيقا للقاعدة، أليس كذلك؟ تطبيقا للقاعدة. الآن عندنا حكم وعندنا أثر وعندنا علة. طيب ما هو الأثر؟ الأثر الذي حصل الموت. طيب ما هو العلة الموجودة؟ علة هذا الأثر، علة الموت. عندنا علة واحدة وهي الجرح، الإصابة. فهل نقول إن الموت كان بسبب هذا الجرح، الأثر ذا نرده على العلة الموجودة، ولا ما نرد على العلة؟ القاعدة تقول نرده على هذه العلة الموجودة، فنقول إن هذه الوفاة حصلت بسبب هذه العلة الموجودة وهي الإصابة، هذا الجرح. فالقول قول الولي مع يمينه. كلمة مع يمينه، لأن القاعدة في القضاء تقول من كان القول قوله فيلزمه اليمين، من كان القول قوله يلزمه اليمين. إذا كان الإنسان يقدم قوله في القضاء إذا مع اليمين. طيب ولم يحكي أكثر الأصحاب في ذلك خلافا إحالة للزهوق على الجرح المعلوم، إحالة للزهوق عن الموت على الجرح المعلوم، الجرح المعلوم الإصابة الموجودة. قال وفي المجرد أنه إن مات عقيب الجرح، المجرد هذا كتاب عند الحنابلة، أنه إن مات عقيب الجرح يعني توفي بعد الجرح مباشرة فالقول قول الولي، وإن مات بعد مدة يندمل الجرح في مثلها، فإن قامت بينة بأنه لم يزل ضمنا، الضمن على وزن كتف المبتلى في جسده، والزمن والضمنة بضم الضاد المرض، لم يزل ضمنا لم يزل مريضا، لم يزل مريضا، فإن قامت بينة بأنه لم يزل ضمنا من الجرح حتى مات فكذلك، وإلا فالقول قول الجاني. هذا وجه آخر. قال وفيه وجه آخر أن القول قول الولي. إذن القول الثاني، هذا الوجه الثاني يقول إذا توفي بعد الإصابة مباشرة القول قول الولي، إذا بقي مدة يمكن أن يندمل فيها الجرح ثم توفي لا، ليس القول قول الولي، إلا إذا قامت بينة أنه لم يزل ضمنا، لم يزل مصابا مجروحا. يقول الشيخ محمد بن عثيمين هنا الصواب الأول، الصواب الأول وجه الأول، قال إحالة للحكم على السبب المعلوم، أن نحيل الحكم يعني الوفاة على السبب المعلوم، على هذه الإصابة المعلومة، ما في المحل، المحل ما في أثر إليه، ما في علة إليه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.